بينما جماعة أخرى عملهم معاملة أخرى لفت نظرهم إلى ما قد يخشى من هذا الاستعمال، ولذلك قال لهم: قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستدعينكم الشيطان. بين هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المحذور الذي قد يقع من مدح عليه السلام ولو بشيء هو متلبس به وهو صفة تامة له. أو قولوا يا سيدنا، ولكن أصحوا الجلفل هذه الكلمة إلى أن تقولوا فيه عليه السلام ما لا يجوز. وسبحان الله، إن النبي عليه السلام كما قال الله: ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالذي خشيه الرسول على أمته وقع فيه الأمة إلا قليلين جدا منهم، وهم الذين دائما يحرصون على التمسك بالسنة وترك العواطف التي تجنح لصاحبها ولا تعرف حدودا لها. العواطف هنا تفسد على الإنسان عقيدته وفكره، لذلك لا تجد بعض الناس، واليوم سئلت هذا